أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قصة أسوقها كمدخل إلى موضوع خطبة اليوم. لقد استدعي أحد الشباب في السويد لكي يدلي بشهادة أمام محاكمنا، فعندما فرغ من أداء شهادته قدم له موظف المحكمة استمارة لكي يعبئها ويملأها ببياناته يسجل فيها وقت الدخول ووقت الخروج والمسافة التي قطعها من بيته إلى المحكمة لكي تعوضه المحكمة عن الوقت الذي بذله في أداء الشهادة وعن البنزين الذي تكلفه في مجيئه إلى المحكمة. يقول: تعجبت من هذه المعاملة الراقية وطفقت أروي قصتها لكل من دخل علي من مشرق أو من مغرب من المسلمين، حتى قصصتها يوما على أحد من الناس الذي عنده علم من الكتاب، فقال لي: لم تأتي السويد بشيء جديد، إن ربي جل جلاله يقول في كتابه: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. إن في ثقافة المسلمين وفي تاريخهم وعلى ألسنة فقهائهم تنبيه على ضرورة أن يجعل في بيت المال جانب لتعويض الشهود عن انتقالهم من بلدهم إلى بلد المحكمة إلى بلد القضاء، تعويضهم عن سفرهم وعن إقامتهم في بلد الشهادة وعن إطعامهم وعن الخسارة التي تكلفوها بسبب غيابهم عن معاشهم وعن أعمالهم في هذه الفترة. فلم توجد فضيلة في تاريخ البشرية يصدق عليها حقا أنها فضيلة إلا وقد سبق إليها ديننا وقد سبقت إليها شريعة ربنا عز وجل. الناس هنا يتغنون برعاية الحيوانات والرفق بهم. في تاريخ المسلمين أوقاف للخيول المسنة، أوقاف للقطط الضالة، أوقاف للكلاب الشاردة، أوقاف للطيور المهاجرة، أوقاف لطيور الحرم. في مدينة فاس كانت هناك طيور تأتي في فترة معينة من العام، فأوقف عليها بعض الخيرين وقفا تلقى لها حبوب، كأن هذا الطير المسافر الغريب له حق في الضيافة وحق في الإطعام وفي الإيواء إذا وفد إلى بلدهم. هذه الثقافة تعج بها كتبنا الفقهية، موجودة في تراثنا الفقهي. بل ومن العجيب أنه إلى وقت قريب كان هناك وقف لبغلة شيخ الأزهر، أنه توضع لها أوقاف لعلفها ولرعايتها، لأن إكرامه من إجلال الله عز وجل، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجاف عنه. فالعلماء ورثة الأنبياء، وتوقيرهم وإكرامهم من إجلال الله عز وجل. هذه المقدمة أحبتي مدخل للحديث عن موضوع اليوم، عما يتنادى به الناس حول الديانة الإبراهيمية الجديدة. هل هناك ما يضيفه هذا إلى ديننا؟ هل هناك ما يضيفه هذا إلى شريعتنا؟ طبعا ابتداء نقول إن حفاوة القرآن الكريم بخليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم لا تعدلها حفاوة. إن الله أنزل باسمه سورة كاملة في كتابه، وأنزل بأسماء بنيه بعض السور. إن الله أعلن في كتابه أنه اتخذ إبراهيم خليلا، لكن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن ملة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم التوحيد الخالص. يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فملة خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، اتباع النبي الذي أرسله الله في هذا الزمان إلى أن ختم الله الأنبياء بمحمد، فصار الإسلام الذي ختم الله به الملل كلها ونسخ به الشرائع كلها وأغلق جميع الأبواب التي تصل بالناس إليه إلا من خلاله، إنما هو الإسلام، اتباع نبي الإسلام، اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والبراءة من كل دين يخالفه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. اسمع إلى قول الله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. فجعل الله طريق الهداية الوحيد أن يؤمن الناس بمثل ما آمن به المسلمون أتباع النبي محمد. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. أحبتي في الله، ليس هناك ما يسمى بأديان سماوية إلا على سبيل التجوز. الدين السماوي الوحيد الصحيح الإسلام، اتباع الرسول الذي بعثه الله في هذا الزمان إلى أن ختم الله الأنبياء بمحمد، فجعل الإسلام اتباع محمد، وليس هناك طريق بعد بعثة محمد إلا هذا الطريق. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهات الشتى الشرائع المختلفة، قد يكون الشيء حراما في شريعة يحله الله في شريعة لاحقة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ما بعث الله نبيا وما أنزل الله كتابا إلا وضمنه الدعوة إلى التوحيد الخالص، الدعوة إلى عبادة الله وحده. عندما زعم نصارى نجران أن المسيح أمرهم بعبادته من دون الله، أنزل الله تعالى قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أول ما أنطق الله به المسيح أنه قال: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما أرسل الله رسولا ولا أنزل الله كتابا إلا وضمنه الدعوة إلى التوحيد الخالص وإلى عبادة الله وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالخلط بين التوحيد والتثليث والخلط بين التنزيه والتشبيه خرافة كبرى، ضلالة كبرى، خروجنا عن دين الله عز وجل. إنها دعوة إلى ما يسمى بالدبلوماسية الروحية التي تعاضد الدبلوماسية السياسية في ترقيع أمتنا أمام خصومها. دبلوماسية روحية مدخل، المسلمون واليهود والنصارى ديانات متساوية، وكلها طرق توصل إلى الله، ومظلتها الإبراهيمية. لا والله، الديانات المحرفة، المسيحية بعد تحريفها، واليهودية بعد تحريفها، بعد تحريف كتابها، وبعد شتم أنبيائها، وبعد تطاولها على إلهها وخالقها، لم تعد دينا صحيحا يعبد الله تعالى به، حتى يسوى بينها وبين الإسلام. الخلط بين التوحيد والتثليث، الخلط بين التنزيه والتشبيه، أكبر كذبة على الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإن قال قائل: فما بال هذه الأمم التي لم تبلغها رسالة ولم تبلغها نذارة في أطراف المعمورة من أقصاها إلى أقصائها، أيدخل هؤلاء جميعا النار ولم تقم عليهم حجة ولم تبلغهم نذارة ولم تبلغهم رسالة؟ الجواب عن هذا ما جاء في الصحيح: أربعة يدلون على الله بحجة يوم القيامة: رجل مات في الفترة، ورجل هرم، ورجل أصم وأبكم، ورجل معتوه. يدلون على الله بحجة يوم القيامة: ما جاءنا من رسول، ما أقيمت علينا حجة، ما بلغتنا نذارة. فيأخذ الله عليهم ميثاقا ليطيعونه، ثم يرسل إليهم ملكا رسولا ويقول لهم اتبعوه. فيأتي إليهم الملك الرسول يؤجج لهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن اقتحمها وأطاعه كانت عليه بردا وسلاما، وإلا فقد حقت عليه كلمة العذاب. من لم تبلغه نذارة في الدنيا جاءته في عرصات يوم القيامة، حتى يصدق إطلاق قول الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم من نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has started by telling us a story that's going to lead to the topic of today's khutbah. It was about a young man. He lived in Sweden, and he was told to go to the court to testify on a case. And after he finished testifying, the plaintiff came in and gave him a piece of paper to write the write down the time he came in, the time he left, the distance that he had to drive, what expenses he had to go through, so they could compensate him for his time. And the man was astonished with this beautiful treatment to establish justice, beautiful treatment to the person who's testifying. And he was telling people, you know, of this, until he told one of scholar about it. And he told him, why you're amazed with this? This is an Islamic culture. This is what Islam has brought to humanity a long time ago. Don't you read Allah saying that there is no person who writes the document, the contract between two people, should not be harmed, nor a witness? And in the Treasury Department, in the Muslim Ummah, through all over the years, there is specific money in the budget to compensate the witnesses for their time, for their effort, for the hardship that they have to go through, or any losses they have to do to come and testify. In summary, there is no goodness that you could see all over the world. Nothing anybody has superseded Islam in it. Islam is the one that taught humanity goodness and how to deal with it. But we have to look back to Islam and what Islam has provided. Even with the animals, you hear about humanity for animals and all these organizations that you see all over the Western world. They talk about the animals, but they forget that Muslims are the one who taught them this. Muslims, they used to have special places for the stray cats and dogs, for even the old horses, to take care of the old horses after they get old and they have no use for, even to feed the birds. Even the migrating birds, when they migrate from one area to another and they stop in certain areas, the Muslim used to provide grains for them so they could continue their journey and their migration. And this is not something the Sheikh is coming up with. Look in the history books, you will find it. Our books are full of treasures. We need to look at it, not to look into useless things that they are trying to put in our minds. And the Sheikh said, even in Al-Azhar, the mule for the Sheikh Al-Azhar used to have a specific budget to feed it and to take care of it, because taking care of the scholars and honoring the elders is from honoring Allah Azza wa Jalla and glorifying Him. So today's topic is about the so-called the Ibrahimi religions, or one religion that they are trying to come up with, where they're combining all three religions into one. They're trying to mix things, trying to dilute and put people in an illusion that it's only one religion. It's just different path until you get into that. It is not true at all. Islam is the one that honored Ibrahim alayhi salam and his sons, and mentioned him in so many places in the Quran. Allah even put a whole surah under his name, under Ibrahim's name. And Allah said that he was not a Jew nor a Christian. He was Hanifi, meaning he tilted to the straight path of Allah. He was a Muslim, a submitter to Allah, a true believer in Allah, one who established a true monotheism to Allah. And the ayat in this are abundance about him and his sons, ordering people to the tawheed, to the monotheism and the oneness of Allah. Everybody has to follow the religion of Islam, whether they like it or not. Allah will not accept any other religion, any other ideology, or any other method to come to Him except Islam. Because Allah said in His book that He will not accept nothing from anyone except Islam. And there are so many places in the Quran that Allah indicated that meaning. And Allah said, if they believed, just like you have believed, then they are guided. And if they're not, Allah will be sufficient for you and from them. Islam is the only true religion that did not change the origins that Allah has sent to humanity. Islam, the Muslims did not change or falsify things on Allah or His messengers. Even Isa alayhi salam, that they are claiming falsehood on him, he only said, I was not nothing except a human being, that Allah gave me the book and the prophethood. And he said that I ordered my people to. The first thing he said when he was born and he addressed people, he said, I am the slave of Allah. Allah gave me the book and made me a prophet. And there are so many ayat in the Quran that talk about Isa alayhi salam, peace be upon him. And he always say that he's ordering his people to worship Allah, my Lord and your Lord. To the end of so many ayat that the Sheikh has mentioned. And all the prophets, They came in with one message. All the prophets that came through all the humanity history, they came in with one prophet: to believe in Allah and to worship Him. So there is no such thing as mixing the religions, because there is only one true religion. Anything falsehood, you cannot add it to a true religion. The Jews and the Christians, they wish that you could follow them, so they could turn you after your belief to become disbelievers. But somebody might say, well, what about those who did not receive the message of Islam? Or they have it in a distorted way. They did not understand it. What will happen to them? As the hadith says in the Sahihain, or in the Sahih, as the Sheikh mentioned, that there's four categories or four types of people will come at the Day of Judgment. And they will say or debate in front of Allah that they did not receive the message. People who died during the period before Islam, or someone who was so old, did not understand Islam when it came in, or someone who is deaf and he cannot speak, or someone who is insane, who is crazy. So the Sheikh said that all those who will claim at the Day of Judgment that they never received the message of Islam, the message from any prophet to worship him, Allah will test them in the Day of Judgment. Allah will take the covenant from them that He is their Lord and they should obey Him. And He will send them an angel as a messenger, and they will follow Him. And then He will bid a fire. And then He will tell them to throw themselves in it. Those who will obey Allah Azza wa Jal, they will be saved. It will be peace and tranquility on them. And those who disobey Allah, they deserve the punishment from Allah. May Allah make us among those who will be saved at the Day of Judgment and follow the true Islam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.